شكرا للدكتور عبد الرحمن حسي على هذا التقديم. وبعد تسمية الله جل وعلا نحمد الله ونشكره أن جعلنا بهذا المجلس لتدارس أمر الدين والوطن. وهذا الأمر الذي تشارك به اليوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة مكناس نشعر بأن هذا شرف لنا جميعا ولكلية الآداب والعلوم الإنسانية أن شاركت في هذه التظاهرة الوطنية المباركة، وكان لها الشرف بافتتاح هذا المهرجان كما كان لها الشرف اليوم باختتامه بإذن الله. وقد كانت المحاضرة الأولى تتعلق بأثر الوازع الديني في إذكاء روح المقاومة، ولتلك المحاضرة صلة وطيدة بما نحن مقبلون عليه الساعة من موضوع الذي هو أثر الوازع الديني في تمتين الاندماج الوطني، فكأن تلك مقدمة لهذه وكأن هذه نتيجة لتلك، إذ بينهما ارتباط وثيق. وسأبدأ بحول الله ببعض الأشياء التي ذكرت في المحاضرة السابقة على سبيل الانطلاق وعلى سبيل المقدمة كما يقول المناطقة، على سبيل المقدمة لنصل إلى نتائج بإذن الله فيما نحن فيه اليوم. فالدين باعتباره مؤثرا وفاعلا في قضية الاندماج الوطني أساس مبدئي وتاريخي، لأن هذا الوطن كما تعلمون مكون من فسيفساء اجتماعية مختلفة لكنها متآلفة، ثقافات، لغات، أعراق، أجناس، قبائل شتى، لكنها اجتمعت جميعا في نسيج واحد موحد. ونجحت التجربة المغربية أيما نجح منذ العهد الأدريسي إلى العهد العلوي تاريخيا في صناعة شيء يمكن أن نسميه المواطن المغربي الذي يحمل كل هذه الخصائص من التآلف والاندماج مع نفسه ومع محيطه وبيئته على المستوى النفسي والاجتماعي والثقافي وعلى كل المستويات. وكان الدين لا شك في ذلك الفاعل الأكبر. نعم هنالك عناصر أخرى لكن كان الدين هو الفاعل الأكبر عبر التاريخ كما هو معلوم. وسبق أن أشرت في المحاضرة السابقة إلى ذلك أو تلك الإشارة التاريخية وذلك الحدث التاريخي العجيب، وسنتناوله اليوم من جانب آخر، يعني من جانب تفسيره، ليس من حيث ما هو حدث بالفعل في التاريخ ولكن من حيث مرجعيته الدينية، وأعني بذلك ما قام به المولى إدريس الأول من زواج بكنزة الأمازيغية وصناعة ما سمي بالرحم على المستوى التعبدي كما فصلناه وبيناه. هذا الأمر سننظر إليه اليوم لكن من جهة تمتين الاندماج الوطني، لا من جهة إذكاء روح المقاومة وحسب، ولكن من جهة صناعة الإنسان المغربي والمواطن المغربي المندمج مع ثقافته ومع نفسه ومع سائر المكونات الثقافية الأخرى. وهذا شيء مهم جدا نسعى إلى تمتينه وإلى تكثيره وإلى تعميقه وضمان مستقبله، لأن ضمان هذا الوطن بكليته إنما هو بهذه المعاني الكبار العظيمة التي بها تأسس أول مرة. واضح جدا أن هنالك آية من كتاب الله جل وعلا يرجع إليها كل من يتحدث في أمر التثاقف والتداول والتداخل أيضا الاجتماعي وصناعة الأنسجة النفسية والاجتماعية في طبيعة تكوين العمران البشري كما يقول ابن خلدون رحمه الله، وذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وها هنا عندنا وقفة لنؤصل لمعنى الاندماج الوطني الذي صار إليه المغرب بفعل المولى إدريس الأول وما تدول بعد ذلك من مثل ذلك الفعل من صناعة الرحم بالمعنى الشرعي للكلمة بالمعنى التعبدي عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا، حيث لا يزال المغاربة يعقدون زيجاتهم وكل ما يتعلق بهذا المعنى على هذا الأساس الأول. المفتاح الأساس في هذه الآية الذي هو فعلا مفتاح الشخصية المغربية، المفتاح الذي صنع هذا المعنى الذي نتحدث عنه اليوم من مفهوم الاندماج، إنما هو مفهوم التعارف، هذا هو مفتاح الآية ومفتاح هذا المعنى، التعارف الذي هو يعني علل في الآية بلام التعليل، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لي، هذا اللام الذي هو يعلل ما سبق من فعل الله جل وعلا باعتباره ينتج هذا المعنى، كأن هذا المعنى هو غاية الخلق وغاية الجعل الناس شعوبا وقبائل، فكأنه إنما خلقهم وإنما جعلهم شعوبا وقبائل لهذا الهدف، وهو هدف التعارف لتعارفوا. وهذا التعارف شرح وفسر في كثير من الأدبيات التفسيرية على أنه تعارف اجتماعي عاد، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك بل هو أعمق من ذلك. أقول ليس كذلك ليس من باب نفي ما فسرت به الآية، ولكن من باب عدم جواز حصر المعنى فيه، إنما هو معنى جزئي، يعني كون التعارف المقصود ها هنا هو ذلك التعارف، يعني أن تعرفني وأعرفك، أنت فلان بن فلان، وأن يحصل هذا يعني التفاهم العام، يعني ليس في حقيقة الأمر هو المقصود الأساس، وإنما هو جزء من المعنى وليس هو كل المعنى. التعارف هنا مفهوم أكبر وأوسع، يمكن شخصيا أن أقول إنه تعارف روحي وليس تعارف اجتماعيا وحسب، والتعارف الاجتماعي إنما هو جزء من معنى التعارف الروحي الذي هو مفهوم كلي أكبر وهو ذو طابع ديني محض، وإليك البيان بحول الله. أولا، مما يدل على عدم جواز قصر المعنى على الجانب الاجتماعي البشري العادي أن الله جل وعلا في كل الآيات بالاستقراء التام، يعني بالتتبع والإحصاء لكل الآيات التي ورد فيها معنى الخلق، كل ذلك إنما جعلت غايته أن يكون الإنسان عبدا لله، كما تعلمون في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالتعليل واضح جدا أنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذا، وهو أن يكون الإنسان عبدا لله، أي أن يمارس عمارة الأرض على سبيل التعبد لله الواحد القهار. وكذلك في كل أمر ورد بالعبادة وبالتقوى وبأي معاني التعبد للإنسان بما هو إنسان، علل ذلك بكون الله خالقا له، كما في قوله تعالى من سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فواضح جدا أن هذا الوصف هو صيغة مساق الوصف ها هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكأنه قيل من ربنا؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فبما خلقكم والذين من قبلكم استحق أن يعبد وحده دون سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكأن الإنسان يتساءل وما علة كوني أو ما علة أن أعبد ربي، يقال له يجب أن تعبد ربك لأنه هو الذي خلقك، فبما هو خالق استحق أن يعبد، ولو تعلم خالقا غيره لجاز أن تعبد هذا الخالق الذي خلقك أو خلق جزءا من الكون، ولكن بما هو وحده دون سواه الخالق فلا يجوز أن يعبد سواه، لأن صفة الخالقية هي النعمة الكلية التي فرضت على الإنسان أن يكون عبدا لمن خلقه وعلى كل مخلوق بصفة عامة. وأيضا قوله سبحانه هذا كثير ومطارد مستقرا استقراء تاما في القرآن، من مثل قوله قلت في سياق أمره بالتقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم من الذي خلقكم من نفس واحدة. أيضا حينما يحتج الله جل وعلا على الإنسان إذ يكفر، يحتج عليه بكونه كافر بمن خلقه، كما في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. فيعني حينما يكفر الإنسان الله جل وعلا يتساءل تساؤلا إنكاريا، لما ينسى الإنسان أنه خلق. وأيضا مثل ذلك قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ذكره بمرحلة ما قبل الوجود، أي مرحلة العدم. ومعنى ذلك يعني هل تذكر الإنسان أنه لم يكن شيئا ثم خلقه الله؟ ولذلك قال بعد مباشرة في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إلى آخر الآيات، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان، لأنه جواب عن التساؤل السابق: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحينما يعني يعبد دون الله من هو دون الله من الأوثان والأنداد والأصنام إلى آخره، فحجة الله على خلقه هو أنه ينعى عليهم أنهم يعبدون أصناما وأوثانا ليست لها صفة الخالقية. ولذلك قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. يعني كيف يعبد الذي لم يخلق شيئا ويترك الذي خلق كل شيء، كما في قوله تعالى: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فيعني يظهر بشكل جلي، وقلت هذا استقراء تام أي تتبع لكل القرآن، في أن الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى والأمر بتوحيد الله وكل ما في هذا المعنى ارتبط بعلة الخالقية، أي أن الله خلق. ولذلك لا يجوز بناء على هذا الاستقراء وعلى هذا التقعيد الكلي أن نحصر معنى التعارف في قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا يعني لنقول يعني فقط لنتعارف، يعني تعارف اجتماعي غير معقول، لأن القاعدة تقررت في سياق القرآن كله أن غاية الخلق هي أن يعبد الإنسان الله، ولا يجوز أن تكون هناك جزئية تشذ عن الكل إذا تم الاستقراء التام، يعني كالمنطق الرياضي كالكليات الرياضية المطلقة. فإذا القضية ها هنا هي أن مفهوم التعارف ها هنا ليس على الأصل اللغوي العادي، وإنما له دلالة اصطلاحية خاصة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني لمعنى عظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا قلت إنه تعارف تعبدي، تعارف روحي، ليس تعارفا اجتماعيا عاديا، هو تعارف اجتماعي عادي ولكن بما هو مقدمة لتعارف أكبر. أنا لا أنفي أن التعارف الاجتماعي البشري يعني بالمعنى الضيق مقصود ها هنا، لا هو مقصود، ولكن ليس المقصود الوحيد، بل هو جزء من المعنى الأكبر الذي أسميه التعارف الروحي. فإذا هذا المنطق الاستدلالي الذي وقع على استقراء معنى أو علة الخلق أصلا، لي علة الخلق لم التعليل في القرآن إذا تعلقت بالخلق، فتبين أن الله جل وعلا إنما خلق الإنسان ليكون الإنسان خليفة في الأرض، أي خليفة على مستوى العبادة لله الواحد القهار. هذا المعنى العظيم العمراني القرآني الكبير لا يمكن أن يفهم على معنى صغير جزئي فقط. ولو خلق الإنسان خلق الله وجعله شعوبا وقبيلة فقط ليتعارف في الأسواق وفي هذا لا يناسب المنطق الإلهي الرباني العظيم الذي تقرر في غير ما سياق وفي غير ما آية من كتاب الله ومن سنة رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام كثير. مما يؤكد هذا أيضا السياق الذي جاء بعد، والسياق معلوم أن يعني السياق الذي يوضح المعنى كما هو في قواعد العربية إما أن يكون من السوابق أي من الألفاظ والمعاني التي سبقت الآية، أو من اللواحق أي من الأشياء التي تأتي بعد، وهنا لواحق قوية، وذلك قوله تعالى مباشرة: لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فجاء تعليق مباشر يعني كأنه يحكم على طبيعة التعارف وعلى أحسن أنواع التعارف، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى أن التعارف لا يجوز أن يبقى عند حد التعارف يعني العرقي أو التعارف اللغوي أو التعارف الاجتماعي العام كتعارف الناس في الأسواق وفي المعاملة المالية، لا، يجب أن يرتقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرتقي إلى معالي المعاني الروحية العليا، إلى المعنى الروحي العظيم. فإذا سياق اللغة يؤكده، ومنطق القرآن الكلي يؤكده، والسنة النبوية أيضا تؤكده، وحديث صحيح يرويه البخاري ومسلم يعني متفق عليه، فيه إشارة واضحة لطيفة إلى هذا المعنى. أقول إن هذا الحديث يفسر الآية، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف، تعارف كيف تعارف؟ يعني الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قد ألتقي وإياك فيعني يحصل يعني تحصل مناقشة، يحصل تعارف بالمعنى يعني البشري العادي، فقد نتفق وقد نختلف. فإذا اتفقنا وانسجمنا وتآلفنا فقد تعارفنا، ما تعارف من ائتلف. وإذا لم نتفاهم اختلفنا، فمعنى ذلك أننا لم نتعارف بمفهوم المخالفة. ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر أي لم يتعارف، وما تناكر منها اختلف. فهذا الذي تناكر من الأرواح ليس معناه أنه لم يحصل التعارف الاجتماعي، بلى حصله. يعني ممكن أن نلتقي فنتعارف على المستوى الاجتماعي، تعرفني وأعرفك، أنا من وأنت من، ما وظيفتك، ما نسبك، ما مدينتك، تعرف كل شيء عني وأعرف كل شيء عنك، ثم نتناكر أي لا نتعارف. فإذن ليس المقصود التعارف بالمعنى اللغوي العادي، نتناكر، ما تعارف من ائتلف، وما تناكر من اختلف. فنختلف أي نفترق ولا ننسجم. ولو كان التعارف المقصود هنا بالمعنى الاجتماعي لما قال وما تناكر من اختلف، بمعنى أنه يعني لم تحصل معرفة البتة بيني وبينك ولا المعرفة الاجتماعية، لا، إنما التناكر يحدث بعد المعرفة الاجتماعية بين الناس، بعد المعرفة، فأعرفك وتعرفني، أعرف طبعك وأعرف طبعي، ثم لا ننسجم. فإذا التعارف الأولي حضر ولم يحضر التعارف الثاني، حضر أو حصل التعارف الاجتماعي ولم يحصل التعارف الروحي، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف. إذا التعارف الروحي هو الذي يجعل الأشياء تنسجم الانسجام الحقيقي. ولذلك قال الأرواح ولم يقل الأجساد ولا يعني المصالح، قال الأرواح، فهو تعارف روحي. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من ائتلف، وما تناكر من اختلف، أي أن هنالك يعني نوع من الانسجام على المستوى الروحي، ونوع من الاختلاف على المستوى الروحي أيضا. بهذا وذاك يحصل التعارف أو لا يحصل، يحصل التعارف أو لا يحصل. فإذا السبيل التي يعني يقع بها التعارف ولا يحصل بها التناكر، أن التعارف يؤدي إلى الانسجام والتناكر يؤدي إلى الاختلاف، إنما هو ما هو مضمن في الآية. فحينما نقارب الآية من الحديث يحصل هذا المعنى الكلي الشمولي الذي هو في الآية والذي سميته بالتعارف الروحي، يحصل. وذلك أنه حينما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكأننا نتقارب ثقافيا واجتماعيا وإلى آخره، من أجل أن نوحد المشاعر والمواجيد أي الأحاسيس النفسية الباطنة في مجال تذوق الدين، ليحصل ذلك التعارف فيما بيننا الذي به يعرف الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله. وإنما يتقي الله من عرف الله، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتقي شيئا لا يعرفه، لا يمكنه أن يتقي شيئا لا. لما معنى التقوى؟ التقوى هو أنك تحذر شيئا، الحذر، التقوى أنك تحذر شيئا أي تخافه وتحذره، تتقيه، تحتاط منه عقلا. لا يمكن أن تحتاط من شيء أنت لا تعرفه، لأنك حينما تحتاط وتخشى تقدر أن هنالك إمكانية النفع والضر من هذا الذي تتقيه. لو كان هذا الشيء لا ينفعك لا يضرك لما حصل عقلا شيء من الاحتياط من هذا الشيء. يعني حينما تجد حشرة مثلا ضارة فأنت تتقيها تخاف منها لأنك تعلم أنها قد تضرك، وحينما ترى شخصا مثلا قد يتسلط عليك لقوة ما كيفما كانت هذه القوة فأنت تحتاط منه، لكن حينما تعلم أنه لا يؤذي أو لا طاقة له على الإيذاء فأنت لا تتقيه ولا تحذره ولا تحتاط منه. فلذلك إذن الاحتياط والتقوى والحذر كلها بمعنى واحد، إنما تقع بعد المعرفة بالشيء المتقى، فإذا لم تكن تعرفه فلا يمكن أن تتقي، وهذه أمور عقلية عادية طبيعية. فإذا نتقي الله لأننا عرفنا الله بما هو، له الأسماء الحسنى ينفع ويضر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا هذا التعارف الذي يحصل بيننا على المستوى الروحي أي على مستوى الدين وعلى مستوى ترسيخ القيم وترسيخ ما يسمى بالمعروف، لأنه يعني اسم مفعول من المعرفة، عرف أمي معروفا، إنما يقودنا للتعرف إلى الله كما في الحديث الصحيح المشهور المتداول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ونحصل فيما بيننا القيم الأخلاقية التي تجمعنا، وهي القيم الإيمانية الإسلامية الوطنية. وقد سبق القول أننا في مجال الدين لا يمكن التفريق بين الأخلاق الإسلامية الإيمانية والأخلاق الوطنية، شيء واحد. فنحصل القيم، يعني القيم الوطنية ما هي؟ هي أعراف، هي أعراف، والأعراف بالمعنى الإسلامي هي قيم الخير المتعارف عليه. لماذا ندافع عن وطننا؟ لأن لنا غير على وطننا، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وهذه القيم كيف تؤسس؟ لا يؤسسها فرد لأنها أعراف، وإنما يؤسسها التعارف. لتعارفوا، نحصل تعارفا فيما بيننا، أي نتعارف على شيء، على قيم، على أخلاق تؤسس ثقافتنا، تؤسس قيمنا، تؤسس يعني ثقافتنا التي هي اللحمة التي تجمعنا جميعا، والتي هي الثقافة المغربية الإسلامية الأصيلة. ولذلك سمى الله جل وعلا في القرآن الخير سماه المعروف، وسمى الشر المنكر. يعني كلمة معروف منكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه تسمية في الحقيقة يعني وصفية، وليست يعني تسمية على حقيقة الشيء، إنما يتصف الشيء، لأن أصل المعروف اسمه الخير، هذا الاسم اللغوي الوضعي الأول، الخير والشر كما في سائر اللغات، كما في سائر اللغات الخير والشر. لكن الإسلام له تسمية أخرى يزيدها، سمى الخير المعروف وسمى الشر المنكر. لما سمه معروفا؟ لأن الناس تعارفوا عليه، أنا أعرفه وأنت تعرفه، وهو المعروف المتداول بيننا، أي أنه حاضر ليس بغائب. أما المنكر فمن الإنكار، من النكرة، لا يعرفه أحد، نكرة. لما هو نكرة؟ لأنه غير ممارس، غير موجود بيننا، الشر غائب، وهذا شيء عجيب حقيقة. فحينما يسمى الشر منكرا كأنه ينبهنا إلى أن الشر لا يجوز أن يكون معروفا متداولا بين الناس، وحينما سمى الخير معروفا فكأنه أشار إلى أنه ينبغي أن يكون مشهورا متداولا، يعرفه الطفل الصغير والإنسان الكبير والمثقف والجاهل سواء، ما يسمى بالثقافة العامة للناس، وهي الثقافة التي تجمع الوطن كله. لا يشترط في ذلك أن يدرسها الإنسان في المدارس والجامعات، تكفي اللغة الشعبية قناة طبيعية تلقائية لنقل هذا المعنى بين الناس. فالإنسان يعني بحكمه ينشأ في وطن ما، له قيم ما، ينشأ على يعني المعروف، يكون هناك يعرف المعروف ويعرف المنكر. وهذا المعنى العظيم هو فعلا الذي يستشف كما ذكرت قبل قليل من قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتؤسسوا قيمكم وأخلاقكم فيما بينكم. يعني كون الشعوب تتآلف وتتداخل ويحصل التزواج، يعني ننشئ مفهوم الرحم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لما؟ للزواج، وإلا فما معنى وصف الذكورية هنا والأنوثة؟ لتحصيل أو لتكوين الأسر، لتكوين الأسر وبالتالي صناعة الرحم أو صناعة الرحم. وحينما نصنع الرحم فإننا نصنع قناة تعبدية يعبد الله بها، التي هي الأرحام التي ينشئها الإنسان في سياق المعنى الشرعي، ويؤسس لذلك لنفسه علاقات تعبدية التي هي صلة الأرحام والبر بالوالدين وتقديس هذه العلاقة التي أمرنا بتقواها، كما أمرنا بتقوى الله جل وعلا في قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي هي أيضا تتقى لهذا المعنى، وقد سبقت الإشارة لهذا في المحاضرة السابقة. لكننا نريد هذا المعنى لنبين من هذه الجهة الأخرى أن هذا أساس يؤسس عليه يعني الأنسجة الاجتماعية التي عنها ينشأ المعروف وينشأ التعارف. فالتعارف في الآية أضخم بكثير من المعنى الاجتماعي العادي الذي ذهب إليه بعض المفسرين للآية. هذا الأصل العظيم الذي على أساسه تتكون المجتمعات. واضح جدا أن المغرب تكون أول ما تكون من حيث هو عمران بشري، وليس من حيث هو تراب وجبال، لا، من حيث هو عمران البشري تكون على هذا المعنى بالإشارة التي ذكرت من زواج المولى إدريس الأول من كنزة الأمازيغية. هذه إشارة عظيمة جدا تضرب في صلب الفلسفة المغربية وفي عمق مقاصد الشريعة، لأنها تؤسس البدء لتعارف من نوع خاص اسمه المواطنة المغربية، واسمه الاندماج الوطني وتشكيل المواطن المسلم المغربي بخصائصه التي هو عليها اليوم. هذا تاريخ قرون كلها تراكمت ليحصل شيء اسمه المعروف بالفهم وبالتداول وبالتنزيل والتطبيق المغربي. صحيح أن القيم الإسلامية واحدة في العالم، لا يمكن أن نقول إن هنالك دين في الشرق خاص ودين في الغرب خاص، لا، الدين واحد، لكن التنزيل يختلف. كيف التنزيل يختلف؟ لأنه الدين يتكيف حسب طبيعة الإنسان وأعرافه وثقافته وبيئته أيضا الجغرافية، يعني هنالك تداخل عجيب بين هذا وذاك، وسنأتي على ذكر بعض الأشياء ها هنا. ننتقل الآن مباشرة إلى هذا المعنى، كيف أنه حصل نوع من يعني التكييف لهذه المعاني، لمعاني المعروف، لمعاني يعني تكييف خاص بهذه البيئة. أولا من أهم الأشياء التي أساهمت بشكل كبير في تكوين هذا الاندماج وجعل الإنسان المغربي مندمجا مع نفسه، يعني رغم تعدد الثقافات، تعدد اللغات، تعدد القبائل والأجناس، لكنه واحد اختلاف، لكن ائتلاف في الوقت نفسه، أي تكامل. اختلاف ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تكامل وانسجام. من أهم ما أثر في هذا وصنعه اعتماد المغاربة على مذهب مالك بن أنس. هذا أمر أساس إلى جانب كلية الدين التي هي القرآن والسنة النبوية. كون المغاربة اعتمدوا مذهب الإمام مالك لم يكن عبثا أبدا، بل كان له أثر عظيم في صناعة الإنسان المغربي بثقافته. وذلك أن مذهب الإمام مالك يعني صارت له خصوصية عجيبة من ساعة تستطيع أن تجمع المتعدد الكثير. ومعروف الذين يدرسون المذاهب الفقهية في أصولها وليس في فروعها الفقهية وحسب، لا، في أصولها، يعني أصول المذهب، أن القواعد والأدلة التي بها يستنبط الإمام فقهه وفكره وأحكامه. الذي يقارن بين مذهب مالك وأبي حنيفة قبله والشافعي بعده وأحمد بن حنبل بعدهم جميعا يجد أن أوسع المذاهب أدلة وأوسع المذاهب استدلالا وسعة في استيعاب المشكلات على اختلافها وعلى اختلاف أعرافها المذهب المالكي. لما؟ لطبيعة أدلته، وهذا الأمر معروف لدى المتخصصين، بحيث إذا قارنت هذا بذاك وجدت أدلة مالك متعددة ولها من سعة ما ليس في غيرها. وسأعطي أمثلة على هذا واضحة. وشيء عجيب جدا، إلى الآن المذهب المالكي في الغرب الإسلامي متميز. معروف أنه موجود المذهب المالكي في الشرق لكن ضعيف، مازال بعض الدول الآن موجود في المشرق لكنه ضعيف جدا، وقوته التاريخية التي كانت انقرضت. كان المذهب المالكي قويا في العراق ولكن قديم مع عبد الوهاب البغدادي، لكن بعده انقرض المذهب المالكي من العراق، تقريبا انقرض من العراق. موجود في مصر إلى الآن لكن قليل جدا، في الخليج العربي يعني في دولة الإمارات والبحرين يعني أثر بسيطة، لكن يعني بدءا من الغرب الإسلامي يعني من ليبيا تقريبا إلى الأندلس سابقا، يعني ثقافة المذهب المالكي لم تعد محصورة في فئة الناس، مع أنه في الشرق يتعايش مع مذاهب أخرى. يعني المذهب المالكي موجود مع حتى مع الجعفري الشيعي، وليس فقط مع السنة، يعني موجود مع الأحناف، مع الشوافع، مع الشيعة، مع جميع المذاهب الموجودة. يعني لم يستطع المذهب المالكي في الشرق أن أن أن أن أن, أن يتفرد بي بي بي بي بي بالمجتمع وأن يصهره صهرا تاما وكاملا. لكن في الغرب الإسلامي ناسب طبيعة الإنسان وناسب بيئة الإنسان أيضا، فانسجم انسجاما تاريخيا عبر التاريخ، منذ دخل المذهب إلى المغرب صار هو المذهب الرئيس، وصار ولم يعد كما ذكرت قبل قليل وأشرت، لم يعد يعني هو مذهب العلماء أو مذهب المثقفين أو مذهب السلطان، لا، هو مذهب الثقافة الشعبية العامة، وهذا يعني المختصون يعرفونه بشكل دقيق، بحيث الناس ما يتكلمون به في لغتهم العامية وفي لغتهم الأمازيغية أيضا، يتكلمون بالثقافة المالكية وبنفسية المتذهب بالمذهب المالكي. لما؟ لما لهم من قدرات على الانسجام وعلى قبول الآخر، وعندنا في المذهب المالكي ولا يوجد في غيره، وأنا أعلم ما أقول لا يوجد في غيره، قواعد تجمع المختلف بما لا يجتمع في غيره. ولو لم يكن المذهب المالكي فعلا الذي دخل وبقوة إلى المغرب، لما أمكن فعلا أن يتم هذا الجمع بهذه الصورة التي صار إليها المغرب على المستوى الشعبي، شيء عجيب حقيقة. ودخلت مذاهب أخرى عبر التاريخ، المذهب الحنبلي دخل، دخل المذهب الحنفي أيضا، دخل المذهب الشيعي، دخلت الخوارج، ولم يستمر شيء منها البتة بصورة تلقائية، يعني فشلت المذاهب الفقهية جميعا ونجح المذهب المالكي أيما نجح. من أهم القواعد عند مالك بن أنس، ومن أصول يعني الاستدلال، من أصول فهم الدين، قاعدة مراعاة الخلاف. يعني هنالك قواعد مشتركة وأصول مشتركة بينه وبين جميع المذاهب، الرجوع إلى الكتاب مثلا، الرجوع إلى السنة، يعني الاستدلال بالإجماع بالقياس، هذا عند المذاهب جميعا. لكن أتحدث الآن عن تفردات المذهب المالكي بما لا تجده في غيره. قاعدة مراعاة الخلاف، يعني سأشرحها أصوليا وفقهيا ليتبين تأثيرها على المستوى الاجتماعي النفسي الثقافي العام. تجد رجلا أميا لم يقرأ كتابا ولا خطه بيمينه ويمارس هذه القاعدة يوميا في حياته، لأنها صارت من التراث المتراكم في اللغة العامية الطبيعية الشعبية، وتكون خلفية الإنسان المغربي مثقفا كان أو غير مثقف. لما؟ لأن الدين يمس جميع الهيئات وجميع الشرائع، يعني يمس الدولة في أشخاصها، يمس العلماء المثقفين في ذواتهم وأفكارهم، ويمس العامة، لأن الكل يتدين. لو كان الأمر يتعلق بفلسفة معينة، بنظرية خاصة في مجال آخر، لبقيت محصورة على أصحاب الاختصاص. لكن بما هو دين شمل الجميع حتى العوام، قاعدة مراعاة الخلاف في أصلها الفقهي البسيط العادي، تقوم على يعني قدرة الفقيه على إعمال دليل الخصمي وعلى إعمال حكمه الشرعي فيما يخالفه فيه. بمعنى أنه أحيانا يحدث في الفقه أن مالكا مثلا يفتي بفتوى ويفتي غيره بفتوى مناقضة لها، فيتبين لمالك في بعض الأحيان أن دليل الخصم يعني قد يكون حقا، فيعمل دليله أيضا أحيانا في بعض الظروف، في بعض الظروف، وسأمثل بالمثال الفقهي لتتضح المقال. لا نقول إنه يعني صار مؤمنا بدليل خصمه، لو صار مؤمنا بدليله لا باطل دليل المتكلم، لكن هو لا يؤمن بدليل، ولكن يقول له دليل قوي، فربما كان الصواب حليفه، ربما، مع أن الإنسان في الخلاف يعني في الخلاف الفقهي معروف، يقول الإنسان ويقول الفقيه، يعني هذه قاعدة معروفة في في في في, في نظرية الخلاف الفقهي، قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب، فبناء على هذه النظرية يعمل مالك دليل خصمي في بعض الظروف وبعض الضرورات. من الأمثلة الفقهية لذلك ليتضح المعنى بشكل جلي، أن مالكا مثلا يشترط حضور الولي في عقد الزواج، وإذا لم يحضر ولي الزوجة فيبطل النكاح، بناء على حديث أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، ولكن لم يكن متشددا مالك، لم يكن مالك رحمه الله متشددا في هذا تشدد المتزمت، بل كانت له مرونة بناء على قاعدة مراعاة الخلاف، لأن أبا حنيفة لا يشترط حضور الولي. فإذا سئل مالك هل تزوج المرأة نفسها يقول لا، هذا الشكل. لكن إذا عرضت عليه نازلة يقال له هذه المرأة زوجت نفسها بنفسها ولم يحضر في عقدها ومجلس عقدها ولي، ما تقول في نكاحها؟ فإذن هاتان مسألتان مختلفتان من ناحية النظرية، مسألة واحدة هي من ناحية النظرية مسألة واحدة، لكن من ناحية العملية مسألتان مختلفتان. لأن الأولى الاستفتاء الأول هو سئل هل تزوج المرأة نفسها أو هل تعقد على نفسها بدون حضور ولي، هذا نظري مبدئي يقول لا. لكن النازلة الأخرى هي حادثة وقعت بالفعل وليس افتراضا، يقول يقال لها هذه أي امرأة وقع لها هذا ونازلة نزلت يعني ووقعت في الواقع وحصلت في التاريخ، حصلت في حركة الإنسان نازلة معينة، امرأة زوجت نفسها وهذا زوجها وهؤلاء أبناؤها وبناتها. فلو الآن لو قال مالك إن نكاحها باطل ما سيترتب عنه؟ أمر خطير. إذا أبطل هذا النكاح معناه إذن أن هذا الزواج صار زنا، ووجب تطبيق الحد على الزوج والزوجة، حد الزنا. وإذا يعني حكم بذلك فصل الأبناء عن أبيهم، ولا يجوز إلحاق ولد الزنا بأبيه وإنما يلحق بأمه، ومنع النسب ومنع الإرث ومنع كل الاستحقاقات، وصارت له عقدة اجتماعية معناها أو اسمها أنه ابن زنا. يعني حكم خطير جدا مبني على أمر اجتهادي لكن آثاره فظيعة. مالك ها هنا في هذه النازلة يقول أعمل بدليل الخصمين لرفع هذا الحرج وللخروج من هذا الضيق ومن هذا الضرر، فيعمل دليل خصمه الذي هو جواز نكاح المرأة نفسها بدون ولي، رغم أنه قبل الوقوع يقول لا يجوز وبعد الوقوع يجيزه رفعا للضرر ودفعا للمشاكل مراعاة للخلاف، أي يراعي خلاف الخصم وينتبه إلى المعنى الذي من أجله قال أبو حنيفة برأيه. أبو حنيفة حينما قال يعني يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وأن لا يحضر عن ولي، يعني راعى معنى ما، يعني له استدلال معين وإن كان ضعيفا عند مالك لكنه مقبول ومرعي عند أبي حنيفة، وأبو حنيفة شخص يعتد به في الفقه، فيقول أنا أراعي المعنى الذي راعاه رغم أني لست على مذهبه وإنما أنا على مذهبي. لكن في هذه الحالة، هذه حالة صعبة جدا، لا يمكن، إذا أعملت دليلي لا يعني شربت أسرة. فإذن هذا شيء عجيب، ماذا ينتج عنه؟ دعك من الفقه الآن، ينتج عنه أنه يخلق نفسية انسجامية، يخلق نفسية تدفع الضرر، يخلق نفسية يعني ترفع الحرج وتتآلف وتجمع الناس ما أمكن الجمع ولا تفرق. ولذلك قلت المذهب المالكي كان له أكبر الأثر في صناعة الاندماج فعلا على المستوى الاجتماعي ببلاد الغرب الإسلامي حقيقة فعلا. وقلت هذا المعنى لا تجده في المذهب الأخرى، لا تجده، تميز مذهب مالك بهذا. أضف إلى هذا أن هنالك قواعد أخرى يعني بعضها مشترك بين المذاهب جميعا لكنها في نهاية المطاف دين، وإنما نحن نتحدث عن الوازع الديني وليس عن مذهب مالك وحسب، الوازع الديني في تمتين وأثره في تمتين الاندماج الوطني. من القواعد الأصولية الفقهية المشهورة في هذا الأمر قاعدة الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، أي إذا تعارضت لنا على المستوى الفقهي يعني المدرسي، إذا تعارضت بين أيدينا الأدلة آية تقول كلام وآية أخرى تقول كلاما معارضا، أو حديث يقول كلام وحديث آخر يقول كلاما معارضا، فنحن بين خيارين، إما أن نرجح بين الأدلة. وما معنى الترجيح؟ الترجيح إعمال أحد الأدلة وإهمال الأخرى، أي أنك تسقطها لا تعملها ولا تلتفت إليها. فيعني الفقه يقول يعني الأولى أن نجمع بين الأدلة، وهذا هو الاختيار الثاني، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، أي إن أمكن الجمع، أي حاول ما أمكن أن تؤول هذا الدليل، لا أن تلغيه بالمرة، أن تحمل مطلقه على مقيده، أن تحمل عامه على خاصه، أن تحمل مجمله على مبينه، أي أن تجمع بين الأدلة لتصل إلى أمر مشترك، المشترك أي أن تصل إلى أمر يجمع ولا يفرق، يعمل الأدلة جميعا ولا يبطل بعضها على حساب أو لحساب بعضها. وهذا أيضا يعطي ثقافة معينة للإنسان، أي أنه حينما تختلف عليه الفهوم وتختلف عليه المذهبيات وتختلف عليه المشارب وتختلف عليه الرغائب الاجتماعية بين الناس، مثقفين كانوا أو غير مثقفين، في مجال السياسة ومجال الاقتصاد ومجال الثقافة، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن. إذا استطعت أن أجمع التيارات، أجمع الأفكار، أجمع الناس، خير من أن أنتصر لفريق على حساب فريق آخر. هذه ثقافة ونفسية إذا تربى عليها الإنسان على المستوى الديني استطاع أن يمارسها على المستوى الوطني والاجتماعي. وفعلا يعني مذهب مالك والدين بصفة عامة حينما يؤخذ بشروطه العلمية لا حينما يأخذه الجهلة، لأنه الدين سيف ذو حدين، إذا أخذه الجهال نعم قد يأخذون جانبا منه أو يأخذون فهما سيئا كسائر الثقافات وسائر المذهبيات وسائر العقائد وسائر الإيديولوجيات. فلذلك حينما يؤخذ بقواعده العلمية وبأصوله الاستدلالية فإنما هو خير كله ورحمة كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان الله جل وعلا يرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني عذابا وفتنة وفرقة وتمزيقا أبدا، هذا مخالف للدين ولطبيعته، وإنما الدين انسجام وتآلف لتعارفوا، واضح جدا، الكليات القرآنية صريحة في هذا الشأن وواضحة. هنالك قاعدة أخرى تميز بها مذهب مالك وليست موجودة في غيره، لا توجد في غير المذهب المالكي، هي قاعدة العمل. قاعدة العمل، لا أقصد هنا عمل أهل الجمع، عمل أهل المدينة من أصول المذهب المالكي، لكن قاعدة العمل تفرعت في حقيقة الأمر عن عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة وهو أن الإمام مالك، هو أن الإمام مالكا رحمه الله يعني كان يرى بأن للمدينة المنورة خصوصا دينيا لها قداسة خاصة، فأعمل الآراء أو بالأحرى الروايات التي اتفق عليها جمهور أهل المدينة في الفقه، بينما يعني الصحابة كانوا موجودين في كل المدن، الصحابة كانوا في العراق، كانوا في مصر، كانوا في اليمن، كانوا في مكة، كانوا في المدينة. لكن مالك قال لا، المدينة لها خصوص، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عاش في المدينة، هي عاصمة الدولة الإسلامية الأولى، يعني عاش في مكة أرض حال من الزمن، لكن مرحلة التشريع لم يعيش الرسول في مكة، يعني المرحلة التي عاش في مكة هي مرحلة بناء العقيدة 13 سنة وهو في مكة قبل الهجرة، إنما كان القرآن الذي يتنزل عليه ذا طابع عقدي أمور الإيمان. لكن حينما هاجر إلى المدينة نزل القرآن التشريعي الذي يتعلق بتنظيم العلاقات التعبدية والعلاقات الاجتماعية. فإذن الرسول باعتباره مشرعا إنما عاش في المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام، والصحابة الذين خالفوه في إدارة الدولة الإسلامية إنما اتخذوا المدينة عاصمة، يعني الخلفاء الراشدون ما عدا علي بن أبي طالب كلهم عاشوا في المدينة. وحقيقة يعني عدد من الصحابة هاجروا إلى مدن أخرى وإلى أمصار كمصر والعراق وفارس إلى غير ذلك، لكن جمهور الصحابة وفقهاء الصحابة، فقهاء الصحابة بقوا ماكثين بالمدينة، وأنشأوا بعدهم تلاميذ من التابعين كان أغلبهم من طبقة الفقهاء أي العلماء بالدين. ولذلك تميز أهل المدينة بنوع من الأشياء التي رصت صارت أعراف دينية فيما بينهم. فأعطيكم مثالا واحدا على هذا الأمر وهو دقيق جدا فيما نحن فيه. جاء تلميذ من العراق إلى مالك بن أنس وسأله عن الأذان، قال ما الأذان عندكم؟ قال مالك الأذان مثنى مثنى، يعني أدنو تكبير اثنين والتشهد اثنين والتشهد بلا إله إلا الله اثنين والتشهد بسيدنا محمد رسول الله اثنين، بينما يعني في العراق كانوا يكبرون أربعة، وهو الآن في المشرق يعني الآن يكبرون أربعة في أغلب المشرق فقط، المالكية والمغرب مالكي تاريخيا، التكبير عندنا مثنى في الأذان، الله أكبر اثنين، فقال التكبير مثنى أو الأذان مثنى. فقال الطالب العراقي: التكبير عندنا أربعة. فقال له مالك: ما دليلك؟ قال: حدثنا فلان عن فلان قال: جاءنا بلال، يعني جاء بلال من المدينة، هذا كان حدث في زمن عمر بن الخطاب، يعني في المرحلة الراشدية زمن عمر بن الخطاب، جاء إلى العراق فترجاه الناس أن يؤذن لهم، يعني قالوا: والله هذا مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلال وكان يؤذن لرسول الله، نريد أن نسمع أذانه. فأذن لنا، قال يعني الطالب العراقي، فأذن لنا هذا الأذان، أي أذانا مربعا. كيف أجابه مالك؟ قال: ما أدري ما أذان يوم أنتم، يعني المعنى هذا، قال فقط هذا ولم يعلق أكثر، ما أدري ما أذان يوم. وكل الفقهاء شرحوا بمعنى لطيف جدا، قالوا يعني حينما قال ما أدري ما أذان يوم، يعني هذا بلال، نعم أضاف هذه الجملة، هذا بلال وهؤلاء المؤذنون من عهد رسول الله، لأنه لم يكن بلال فقط وحده مؤذن رسول الله، وإنما كان ابن أم مكتوم أيضا مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هذا بلال وهؤلاء المؤذنون من عهد رسول الله إلى يوم الناس هذا يؤذنون هذا الأذان، أي الأذان مثنى مثنى، أنتم أذن لكم بلال مرة واحدة في عمره، أذن في العراق أربع، لكن هنا في المدينة هو ليس يعني غيره فقط، لا هو يؤذن الأذان المثنى وليس المربع، وابن أم مكتوم يعني زمان، والتابعون أي الذين ورثوا الأذان عن بلال وابن أم مكتوم في المدينة يؤذنون الأذان مثنى، فجمهور الناس، لأن الأذان أمر يعني لا يخفى، يسمعه كل الناس، يعني يصير متواترا، لا يبقى أمرا يرويه واحد واثنين، ترويه الجماعة عن الجماعة. لو سألت أي شخص بالمدينة كيف الأذان، يقول الأذان مثنى مثنى، لأن الناس جميعا يسمعون الأذان. فإذا يعني قوة الرواية في المدينة أقوى بكثير من رواية العراق. حينما تعرض هذا الدليل ما معناه؟ معناه أنه ربما أذن بلال أو غير بلال الأذان مربعا، أي أن الأذان الرسمي والكثير هو مثنى مثنى، وقد يؤذنون أحيانا أحيانا يؤذنون الأذان مربعا. فحينما يصير هذا الذي يكون أحيانا هو العادة الجارية، فمعنى ذلك أنهم قلبوا الميزان، وإنما الأصل أن يكون الأذان مثنى مثنى، ولا بأس هكذا يقال، ولا بأس أن يكون مربعا أحيانا. فلذلك مالك راعى عمل أهل المدينة، أرى أو أنظر إلى الرواية في الحديث ثم أنظر كيف طبقه أهل المدينة، لأنهم هم الذين ورثوا الهيئات العملية والتواتر الشعبي للفعل الدين. حينما انتقل مذهب مالك بهذه النظرة إلى الأندلس والمغرب، نحن ما عندنا هنا مدينة، لا، ولكن صار شيء آخر، يعني فلسفته ومذهبيته أخذ من هذا المعنى، وهو ما يسمونه ما جرى عليه العمل، وألفت المغاربة التأليف سموه العمل الأندلسي، العمل الغرناطي، العمل الفاسي، العمل السوسي، هذا موجود عندنا في الفقه. ما معنى؟ أي أن ما جرى عليه العمل في الفتوى عند المغاربة. فصحيح قد تجد في المذهب المالكي نفسه اختلافات، تجد قولا لابن المواز، قولا لابن القاسم، قولا لابن الماجيشون، وكلهم مالكية، لكن ما الأمر الذي صار به التطبيق؟ نقول مثلا ربما كان في هذه النازلة أو تلك قول ابن القاسم، فيقولون جرى عليه العمل، فيكره المغاربة، يكره المغاربة أن يفتوا بما لم يجري به العمل رغم صحته، رغم أنك قد تجد لابن الماجيشون أو لابن المواز المالكي المشهور تجد له حجة قوية واستدلالا بأدلة المذهب المالكي، لكن الناس ألفوا ما جرى عليه العمل من فتوى ابن القاسم المالكي أيضا. فيكون يعني الإلف والعادة الجارية في التمذهب بالقضايا الفقهية والفتاوى له أثر كبير في إرساء الأشياء، أي أشياء رصت ورسخت عند الناس لا يقبلون تغييرها، ويكون تغييرنا أنا إذن من باب فتنة الناس، يعني أنه إذا لم يكن تغيير لضرورة حقيقية وضرورة علمية، يعني هذه فتوى وهذه فتوى، هذه لا أدلة وهذه لا أدلة، هذه مالكية وهذه مالكية، هذه إسلامية وهذه إسلامية، نطبق هذه التي جرى عليها العمل قرونا شتى، لأنها أرسخ وأقرب إلى الوجدان الشعبي، ولأنها أسهمت في تمتين الاندماج وتمتين الانسجام، الناس انسجموا عليها وألفوها. أما إذا أردت أن تغيرها وأن تجعل هذه دون تلك ستصير مشكلة. ولذلك كثير من, من, من, من الآراء الفقهية موجودة في الصلوات عند الناس بالمغرب، وفي الزكوات، وفي أمور العبادات نعلم جيدا أن هنالك ما يخالفها في المذهب المالكي وخارج المذهب المالكي، لكن الناس جرى عندهم العمل على هذا، فتغييرهم من باب يعني فتنة الناس. هذا دين وهذا دين، هذا له دليل مقبول شرعا وهذا مقبول شرعا، لكن ما جرى عليه العمل أقوى عند المالكية. لما؟ لأنه انسجم عليه الناس، يراعون الانسجام، يراعون التآلف. فلذلك إذن فعلا الدين بكليته بغير مذهب وبمذهبيته، بكليته أي بغض النظر عن المذاهب بالآيات والأحاديث، ثم بمذهبيته المالكية، كان له فعلا أثر كبير، ليس على المستوى النظري فقط بل على المستوى التاريخي. هذا تاريخ، هذه أشياء حدثت بالفعل ولا زالت مستمرة إلى اليوم في تمتين الاندماج الوطني وصناعة الانسجام على كل المستويات. أيضا مراعاة العرف، المالكية يقولون العادة محكمة، والأعراف التي تراعى هي الأعراف دائما التي تؤدي أو التي أساسها الانسجام وأساسها الائتلاف. إذا كان عرف الناس يعني صار على شيء لا يكسرون ذلك العرف، ولو خالف في الظاهر بعض الأحكام الشرعية، أقول في الظاهر أي أن الحكم الشرعي يقبل أن يستوعب هذا العرف، وإن بدا للإنسان أول أهواء وهنا أنه يخالفه في الظاهر. أعطيكم أمثلة على مستوى الفقه لأنه لغير المثال لا يتضح هذا. مثلا معروف أن من أخذ ما رسالة سارق، والسارق في الحدود تقطع يده، لكن ليس كل سارق تقطع يده، معروف يعني بالفقه، وإنما السارق بشروط، لابد أن يكون أخذ ما رسالة وأخذ مالا متقوما وليس هناك شبهة، يعني هناك تعدي واضح. طيب حينما يكون الأمر يعني نقص عن هذه الدرجة يعذر، أي حينما يسرق سرقة يعذر. ما معنى يعذر؟ يسرق سرقة لم تبلغ درجة الحد الذي هو في كتاب الله، يعذر أي أن القاضي يجتهد عقوبة يطبق على هذا السارق، كأن يأخذ مالا يعني بسيطا لم يبلغ النصاب. إذا أخذ مالا لم يبلغ النصاب لا تقطع يد السارق عنه، وإنما القاضي يجتهد، قد يعاقبه فقط بالإشهار، وكان موجود هذا التعزير الإشهاري، كان موجود، يجعلون السارق فوق حمار ويحلقون رأسه ويطوفون به في المجالس، كفى بذلك فضيحة، لن يستطيع لو كان فيه ذمة أو فيه يعني شيء من المراءة لن يستطيع أن يفعلها بعده. لكن إذا رأى القاضي رعى بأن يعني هذا قلبه ميت يعني ولا هذه تؤثر فيه، أمكن أن يعاقبه بأي صورة من الصور، بسجن أو بغرامة أو بأي صورة يرى بأن تزجره وتردعه، هنا المجال مفتوح للاجتهاد، ويمكن في هذا المجال أن يستفاد كثيرا من القانون الوضعي. لما لا؟ ما دام أنه يعني أفكار بشرية يمكن أن يستوعبها الاجتهاد الإسلامي في سياق هذه الأمور التي لا نص فيها. في مثل هذا يراعى العرف في تحديد مفهوم السارق من غير السارق، ولذلك أمثلة، وعندنا في المغرب هذه الأمثلة موجودة إلى الآن في بعض البلاد الجنوبية مثلا، أنا أعرف ذلك، أنه الإنسان يعني إذا دخل إلى أرض مشجرة غير مصورة بهذه الشروط، أرض فيها شجر ولكن ما فيها شيء صور، مش جنان، ليست حديقة، ليست بستانا، لكن هي أرض مشجرة غير مصورة، فله أن يأكل من فاكهة حتى يشبع، كانت تمرا أو كانت تينا، معروف هذا موجود في المنطقة الفلانية، يأكل من التين أو يأكل من التمر ما دام أن الأمر غير مصور ما كيش صور، فهذا لا يعتبر في العرف سارقا. فلو مثلا جاء شخص ووجد من أبناء تلك المنطقة بهذا الشرط في الفقه المالكي، هذا جاء شخص ووجد شخص يأكل من التين وقبض عليه وأخذه للقاضي فقال هذا سرق لي التين أو التمر، أريد أن تحاكمه وأنا يعني أخاصمه عندك وأرفع دعوتي عندك، القاضي يبطل الدعوة. علاش؟ العرف، قل له العرف عندنا أن مثل هذا لا يعتبر سرقة أصلا ولا يقبل هذه الدعوة من أساسها. لكن لو حدث مثل هذا في منطقة أخرى يرون بعرفهم العرف السائد المتوارد، بشرط يكون عرف، القاعدة الفقهية المالكية تقول العادة محكمة، في منطقة أخرى العرف الجاري أن من مد يده إلى شجرة في مكان مصور أو غير مصور يعتبر سارقا، طبق عليه أو طبقت عليه دعوى السرقة، لا تقطع يده، لأنه في الحديث لا قطع في معلق الثمار، كاينش القطع ولكن كاين العقوبة، ولكن بشرط أن يكون عرف الناس الجاري عندهم قائما على هذا المعنى. فإذن الدين ها هنا بصورته المالكية المذهبية يراعي ما يقول الناس، أي من سجم عليه الناس فيزيد الإلفة تألفا ويزيد الانسجام تداخلا وعمقا. وإذا لم يكن صنعه، أي إذا لم يكن هناك انسجام صنع هذا الانسجام. آخر الأمر الذي نختم به هنا وقد أكملنا وشرفنا يعني الساعة، مبدأ المصالح الموصلة عند المالكية. صحيح مبدأ المصالح الموصلة موجود عند المذاهب الأخرى، عند الحنفية وعند الحنابلة والشافعية، لكنه ضئيل جدا. وإنما الذي تميز بالاستدلال بالمصالح الموصلة هو مالك بن أنس. والمصالح الموصلة ومراعاة كل مصلحة مما لم يثبت، أقول لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولكن تبين بالممارسة لدى الناس أنه مصلحة، فيستصلحه الشارع أو الفقيه. ما معنى يستصلحه؟ أي أنه يدخله في مجال المصلحة الشرعية، ينقله من رتبة المصلحة العرفية إلى رتبة المصلحة الشرعية. ما معنى أن تنقل المصلحة من رتبتها الشرعية العرفية إلى رتبتها الشرعية؟ أي أنها تنقل من العادة إلى العبادة، وفرق بين الأمرين كبير. الناس مثلا في قانون السير إشارات الحمراء والخضراء، يعني الدور الحمراء والخضراء، لا يحترمونه إلا خوفا من الشرطي. ليش؟ سبب رئيس، لا يشعرون بالعبادة عند ممارسة الالتزام بقانون السير، لأنها هو مصلحة بالتأكيد مصلحة. لو سألت أي شخص أمين المصلحة أن يبقى قانون السير، يقول لك إيه من المصلحة، لأن طبعا إذا غاب قانون السير مصيبة، صبح فوضى، صبح اصطدامات، مشاكل. لكن هو في وجدانه لا يعتبر ذلك إلا مصلحة عرفية. لا، نحن نريد أن تصبح مصلحة شرعية، أي أنه حينما يقف محترما الإشارة الحمراء في الدور الأحمر يشعر كأنه يعبد الله، يشعر بهذا. فإذا من يصنع هذا؟ يعني الصياغة الشرعية لمثل هذا، يعني تصدر به فتوى، مثلا فتوى الفقيه حينما كانت من قبل، يعني المصالح العرفية تصدر عن مجالس العلماء بالمعنى الشرعي الكلمة، فتصدر به فتوى ويجعلون عليه أحكاما فقهية، أن من فعل كذا يعاقب بكذا، وأن من كذا كذا آخر، يشعر أن هنالك فتوى، سيجد التزامه بهذا القانون، يجد الإنسان التزامه بهذا القانون التزاما تعبديا، فيلتزم تلقائيا، ولا يحتاج حينئذ إلى عصا كما يلتزم بصيام رمضان. الإنسان يلتزم بصيام رمضان ولو غلق عليه الأبواب السبعة يبقى صائما، لا يفطر، لأنه لا يخيفه أحد في أن يبقى مفطرا أو صائما، فهو يعني يصوم يعني برغبة، هو يريد أن يكون هكذا صائما، يشعر بمعنى التعبد. فلذلك نقل المصلحة من مستواها العرفي إلى مستواها الشرعي يجعلها أكثر ارتباطا بالوجدان الإنساني، ويؤلف الناس عليها، يحصل إجماع حقيقي، يعني يفعلها الناس برغبة لا برهبة فقط. الرهبة ضرورية، لكن لا بد أن تحضر الرغبة، فإذا غابت الرغبة غابت المحبة وحضر فقط الخوف لا تسير الأمور. والله يعبد بالخوف والرجاء، كما قال غير واحد من أهل العلم، الله جل وعلا يعبد بجناحين، المؤمن يطير إلى الله بجناح الخوف، أي يخاف منه لأنه شديد العقاب، وأيضا بجناح الرجاء، يحب الله ويريد عفوه وثوابه وأجره ورحمته، ورحمته سبقت غضبه، وهكذا يعني يشعر الإنسان بالتوازن، خوف ورجاء، ترغيب وترهيب، ويدعوننا رغبا ورهبا. فكل هذا يؤلف حقيقة. ولذلك حينما أخذ المغاربة البيعة الأولى من المولى إدريس، وتوارثوا هذه البيعة عبر الأجيال وعبر الدول إلى عهد الدولة العلوية الشريفة، كانوا في هذا المعنى يجمعون هذه المعاني جميعا، معاني التعبد، معاني الانسجام، فيعبرون بكلمة واحدة عن فروع كثيرة مما أسلفت ومما بينت، لأن المغرب تميز بمذهبه المالكي وبتصوفه السني وبعقيدته الفسيحة الواسعة وبهذه الأمور جميعا، أو على هذه الأمور جميعا تاريخيا تمت بيعة المغاربة لملوكهم. فلذلك إذن هذه المعاني كانت تحضر، وأي خرق لهذا الشيء يعتبر خرقا للبيعة، وأي خرق للبيعة يعتبر خرقا لهذه المعاني. فكان التمتين التعبدي للمعاني الوطنية تزيد الناس انسجاما وانسجاما وانسجاما، حتى أنتجت من نسميه اليوم بالمغربي. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جميعا فضيلة الدكتور الشيخ فريد الأنصاري على هذا العرض المفصل وهذا التحليل الدقيق العميق لعناصر هذا الموضوع القيم، الذي بيّن فيه فضيلته الأسس والأصول الدينية التي يقوم عليها الاندماج الاجتماعي للمغاربة قديما وحديثا، وفي مقدمتها بطبيعة الحال التمذهب من مذهب مالك أصولا وعملا، وقد نبه في عرضه كما تتبعنا إلى أشياء وإلى دقائق ولطائف وإشارات ذات مغزى عميق في وجدان هذه الأمة، فله جزيل الشكر. ونفتح الباب والمجال لمناقشة ما جاء في العرض وكذلك للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. يعني نحن مالكية، نحن مالكية، وكمال الزواج عندنا إنما يكون بحضور الولي، فهذا لا إشكال فيه، والآية والحديث كلاهما منسجم مع الطرح. ولكن يعني قلت مالكون يعني كان يعني يراعي الخلاف بعد الوقوع، فرق ما بين ما هو قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فلذلك يعني قبل الوقوع يفتي مالك بضرورة حضور ولي، لكن يعني حينما تحدث واقعة هو يحل مشكلة آنئذ وقعت، فهذا حدود تصور المالكي للمسألة، ولا نزيد على هذا الأمر. أما بالنسبة لقضية ابن خلدون فيعني يمكن أن تفسر بطريقين، إما في اتجاه ما ذكرت وهو أنه يعني الطبع الغليظ للمغاربة كما قال على حد تعبيره لا يلائمه إلا المذهب المالكي. فما معناه؟ معناه إذن أن هذا المذهب له قدرة استيعابية حتى ولو كان الإنسان غليظا شديدا، فالمذهب الذي استوعبه إن المذهب واسع. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما معنى ذلك؟ يعني أنه وكان لينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهم كانوا غلاظا شدادا، وهذا يثبت التاريخ، لم يكن هنالك أشد غلظة من العرب. وابن خلدون ذكر هذا، والعرب أمم متوحشات إلى آخره بغير دين، حتى إنه اتهم بالشعوبية، بعض القوميين العرب في المشرق يتهمون ابن خلدون بالشعوبية أنه ضد العروبة وضد العرب، فهذا حقيقة تاريخية فعلا. قبل الإسلام يعني العرب كانوا أمة متوحشة الذين يأيدون البنات ويختطفون الناس ويبيعونهم في الأسواق، أشياء غريبة جدا. إن تضارم الظلم يعني الظلم من الشاعر العربي يقول الظلم من شيم النفوس، يعني أصله تأصيلا، فإن تجد عفة فلعلة لا يظلم. فلذلك يعني الدين الذي يستطيع أن يأتي إلى هؤلاء الشداد الغلاظ ويستوعبهم لا بد وأن فيه سعة كبيرة جدا. ولذلك لم يصلح للمغاربة إلا المذهب المالكي بما له من قدرة على ترويض الأنفس الشريرة، ممكن أن يؤخذ هذا المعنى، لكن ممكن أن يؤخذ معنى آخر فعلا، وهو أن ابن خلدون يعني كان ينطق بالخطأ، لما لا، بشر وقد أحصيت عليه بعض الغلطات يعني الكبيرة جدا في تاريخ العلوم. ومن جانب الاختصاص أقول من جانب الاختصاص يعني اتهم المغاربة بضعفهم في تأليف علم أصول الفقه، وهو غير صحيح البتة، هذا غلط تاريخي ورد عليه مش غيرنا، يعني الخبراء بعلم أصول الفقه ردوا عليه لأنه لم يكن فقيها، لم يكن فقيا ولا أصوليا، والحكم على الشيء جزء من تصوره. وتاريخ العلوم علميا هذا معروف لا يمكن أن يكون من الاختصاص، أنا لا أستطيع أن أؤرخ الفيزياء، يعني لا الفيزياء، لا أستطيع أن أؤرخ الطب، ابن خلدون أرخ كل شيء، لا يمكن أن يكون عارفا بكل شيء. وهذه قضية شمولية في التراث هذه كذب، أنا أقول هي كذب، يعني العالم التراثي شمولي لم يكون هذا البتة، ما موجودش، ولكن معروف عندهم اصطلاحات تجده كان فقيا ومشاركا في الطب ومشاركا في الأصول ومشاركا في الهندسة، فيفرقون بين كونه كان كذا يعطونه الصفة المركزية ولفظ المشاركة. لفظ المشاركة هي أنه أنا مشارك في الأدب، أكتب الشعر وممكن أكتب مقالات نقدية في المسرح، لكن لست ناقدا ولا أديبا، فإذا يعني ممكن أن تكون لك مشاركات. فلذلك ابن خلدون بما هو مشارك في علوم شتى أرخ لكل العلوم، ولا يمكن أن يأتي بالحق في كل شيء. وقضية تاريخ أصول الفقه يعني أخطأ فيها خطأ ذريعا في ترتيب المصادر وترتيب الكتب وترتيب التطور العلمي لهذا العلم، وأيضا في قوله إن المغاربة ما ألفوا أبدا، المغاربة لم يؤلفوا التأليف الفارغ، إذا ألفوا جددوا، هذا في التاريخ ديالنا، لا أحكموا على العصر لا القديم، إذا ألفوا جاءوا بالجديد الذي يبهار المشرق والمغرب، وهذا معروف. ليس في المشرق أحد ألف كتاب الموافقة للشاطبي، ولا في المشرق أحد ألف إحكام الأحكام في أصول الفقه لابن حزم الأندلسي، ولا أحد ألف إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي. يعني كتب متميزة لا تجد فيها ولا شيء مما ألفه المشارقته، فإذا وجدته فعلى سبيل البناء عليه، يعني مؤلفاتهم قليلة، نعم قليلة لكنها عميقة. مؤلفة المشارق كثيرة لكنها ضعيفة. ولذلك حتى إنهم قالوا علم أصول الفقه ألفه شخص عام، الشافعي في المشرق والشاطبي في المغرب. فلذلك دعوة أن هذا هكذا وهكذا تحتاج إلى خبرة. ولذلك ابن خلدون يعني قد يكون قد أخطأ في هذه المقولة كما أخطأ في غيرها، يعني هذا فقط احتمال، إما هذا أو التأويل الذي ذكرته في البداية، ما أدري على كل حال هذه. أما قول السلطان محمد عبد الله رحمه الله على أنه كان حنبلي العقيدتي، هذا من المشكلات، صحيح يعني المشكلات التي حدثت في تاريخ السلفية. ذكرت يعني أبا شعيب الدكالي وعلى الفاسي رحمه الله وغير واحد من وطنينا كانوا سلفيين. السلفية لها يعني صورتان، صورة سياسية وصورة علمية. أما الصورة العلمية فعقلا وتاريخا وطبيعة وعلما لا توجد السلفية في مجال العقدي، لا يجوز عقلا أن تكون السلفية في الفقه. وما منع الحنبلية؟ الحنبلية مذهب فقهي ولم تكن مذهبا عقديا فقط. الحنبلية والمالكية والشافعية والحنفية والطبرية، الطبري كان لهم مذهب، والليثية هذه المذاهب التي انقرضت، والجعفرية هذه في الأصل مذاهب فقهية وقد يكون فيها شيء من الاعتقاد كما في الجعفرية، هذه شيعة نحيدها من الباب. فالمذهبية لا تكون بهذا المعنى إلا في الفقه، والسلفية لا علاقة لها بالفقه. ومن المشكلات التي حدثت في الوهابية، إن الوهابية حديثة، أنها صدرت إلى العالم، ومن بين العالم المغرب، صدرت العالم رؤية عقدية على أنها مذهبية. ولذلك قال يعني هو انخدع بكل صراحة، يعني السلطان محمد الله رحمه الله انخدع بهذه المقولة فقال أنا حنبلي العقيدة. إذن ما كان يعرف المذهب المالكي، لأن المذهب المالكي كان سلفيا، وأمور الأشعرية إنما ظهرت بعد مالك بزمان، حينما سئل مالك في قضية الاستواء قال مقولته مشهورة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، شنو هذه السلفية؟ رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي كانت أول مدونة مدرسية في الفقه المالكي مقدمتها في العقيدة السلفية وليس في العقيدة الأشعرية، لا علاقة لها بالعقيدة الأشعرية التي أخذها المالكية من بعد، يعني احتاج العصر المرابطي، جاء هذا يعني أمر متأخر جاء بعد، فدخلت الأشعرية واستقرت مع كثير من العلماء كأبي بكر بن العربي المعافري وغيره، واستقرت الأشعرية في المغرب وصارت فعلا عقيدة غالب العلماء، لكن ليس عقيدة كل العلماء. هنالك من العلماء من بقي على سلفية المذهب المالكي، ولو كان مدركا لحقيقة الفرق بين الجانب العقدي والجانب الفقهي لقال يعني أنا حديثي، يعني أهل الحديث حديثي العقيدة، ومالك في مجال العقيدة محدث، ولم يكن من أهل الكلام، لم يكن متكلما. وإذا أراد أن يوسع ويدخل العقيدة في المجال المذهبي فله أن يقول أنا مالكي العقيدة، وهو بذلك أيضا حنبلي العقيدة، لأنه ما كان من فرق إطلاقا في المجال العقيدة بين أحمد بن حنبل وبين مالكي، إنما اختلفوا في الأصول الفقهية وليس في الأصول العقدية. فلذلك يعني هنالك مشكل. ثم بعد صار السلفية صارت لها مدلولات سياسية محضة، يعني تأثرت بأمور معروفة متعلقة باجتهادات خاصة في المشرق لبعض الدول العربية، وبإيديولوجيات أريد تصريفها للهيمنة على الشأن الديني في كثير من البلاد، وهذا أمر هو الذي أدى فعلا إلى كثير من القلاقل وكثير المشكلات حينما خلط في مجال التدين بين مقاصد اجتهادية سياسية وبين حقائق تعبدية ترتبط بالنصوص. ولذلك في نهاية المطاف فشل الاتجاه فشلا ذريعا، بينما نجح مع الوطنية. علاش؟ لأنه يعني احتفظ بالمالكية في المذهب، ويعني مارس نوعا من النقد في المجال العقدي. فيعني أبو بكر عفوا بالعربي شيخ الإسلام بالعربي يعني كان رجل سياسي ورجل يعني منفتح على كثير من الثقافات، معروف أنه كان من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، شيخ الإسلام بالعربي العلوي يعني معروف يعني علل الفاسي رحمه الله يعني كان يعني يلبس لباسا عصريا وبعض الصور له صور تقليدية لكن يعني كرجل عصري مثقف عنده ثقافة قانونية عالية لما تقرا النقد الذاتي رجل يعني مرجعيته مونتسكيو جون جاك روسو عدد من الأشياء يعني رجل له ثقافة واسعة كان أديبا كان شاعرا كانت له ثقافات متعددة يعني إذا قارنت سلفيته مع سلفية قوم آخرين تجد الفرقة بولا شاسعا ما بين السماء والأرض استطاع أن ينسجم مع ثقافات مع سياسات مع رؤى أن يصنع تحالفات وأن يصنع أشياء يعني ليس من السهل أن تصنع في دائرة ضيقة بالمعنى السلفي الضيق للكلمة فلذلك يعني السلفية صارت لها دلالة معنى صف ضيقة فيما بعد في التاريخ لتناسب بيئة معينة يعني أحسب أن الكلام مفهوم ويكفي بذلك ما استطعت أن أعبر عنه بالإشارات بدل العبارات السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر جميعا دكتور فريد مرة أخرى على هذه الإجابات التي أفاض فيها حقيقة وبها نختم هذه الجلسة العلمية بل وبها نختم البرنامج الثقافي الذي ساهمت به كلية الآداب والعلوم الإنسانية في إحياء ذكرى عودة المغفور له الملك المفذى محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن وحصول المغرب على استقلاله أملا في أن يتجدد اللقاء بين الكلية ومحيطها الاجتماعي مرة أخرى في مناسبات قادمة فأعيد له الكلمة ليختتم هذه الجلسة جزاه الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وارحم الشهداء المقاومين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل هذا الوطن وارحم ملك البلاد الملك الراحل محمد الخامس وابنه الملك الراحل الحسن الثاني وبارك اللهم وانصر ملكنا المفدى أمير المؤمنين محمد السادس وبارك اللهم في ولي عهده وفي أسرته الملكية جميعا واجعلنا لك بذلك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين اللهم وتقبل كل عمل صالح أنجزه مواطن بقصد التعبد وبقصد المصلحة وبقصد الخير والنفع لهذه الأمة إلى يوم الدين اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.